بيقولوا لكل ده دواء، ونحن منقول لكل شجرة أو نبتة، ثمرة أو ورقة، خصائص وفوائد صحية جمالية ونفسية. وحلقتنا اليوم من برنامجنا حكاية نعمة عن ثمرة رائعة بدايتها زهرة جميلة اللون والمظهر. بيفير رماني في بنت محتارة وتضل مثل التعباني ولا تبوح بسرارة. تعباني تعباني ولا تبوح بسرارة. قلبي فير رماني في بنت محتارة. اسمها جولا نار، بتختفي بفصل من الفصول وبتدخل بثبات عميق وبترجع للحياة بفصل آخر. وبهالأيام اللي عم نعيشها بفصل الخريف أعلنت هالزهرة ولادة جديدة. مستمعينا رح نخبركم أكثر عن ثمرة الرمان مع خبيرة البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة، أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. ونحن اشتقنا لك أكثر، وبدنا نعرف أكثر عن يعني خلينا نقول زهرة الرمان، ثمرة الرمان. رح نحكي عن النعمة الكاملة اللي اسمها رمان. أول شيء يسعد أوقاتك وبوجه تحيتي مثل العادي لكل الصبايا والأمهات ولكل شيء عم يسمعنا، لأن الرمان فوائده متعددة وما بتقتصر على النساء والسيدات، أما هو فائدة عامة ومن النعم مثل ما قلتي، وبعتبره أنا من أم النعم. الرمان وصف أنه من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وذكر بالقرآن أكثر من مرة بالقرآن الكريم، دليل على أهميته الغذائية والروحانية والجمالية. رابع الرمان إذا بدنا نبدأ نحكي عنه ونعطيه حقه، رح نحن نحكي كتير، لأنه وصفه من وقت غراسه لوقت قطاف الثمرة تبعه، عم تحكي أنت عن شيء مثل ما حكينا أم النعم الرمان. رح نبدأ مثل ما حكيتي نبدأ من زهرة الجل نار وجمالها، نبدأ بالمعنى الروحاني ونكفي على المعنى الجسدي. جمالها على الشجر، جمال لونها، كان سابقا يشبه فم الفتاة، ثغر الفتاة الجميل، يقولوا مثل زهر الرمان، دليل على نعومته على لونه الأخاذ وسبحان رب العالمين. من هون بقى منبلش لما بيوصل هو الرمان، منسميه سمر الحزين، سمر الخريف. ليش الحزين؟ لأنه شبه وحيد، بيطلع بموسم بيكون فيه هو وحيد ومتفرد. هالتفرد عطاه نوع من التفرد حتى بجودته وبالمعاني وبالمضامين اللي هو بيتضمنها من أغذية ومن جمال ومن تجميل. رح نبدأ من جوف الرمان ونطلع طلوع على قشر الرمان. من جوف الرمان يحكى ويقال أنه حتى عدد حب الرمان هو طبعا معجزة من معجزات رب العالمين. تسطيره وجماله يشبه لحد ما خلية النحل. هلأ ناس كتير صارت عم تعرف أهمية أنه البركة بالحب وبالعد. أول شي بقول عنه، لما بدك تاكلي الرمان كليه بموسمه، ولو فينا بموسم الرمان نقتصر فقط على تناول ثمار الرمان، بيكون أنت عم تعملي لجسمك نوع من العناية والتخلص من السموم. هو موسم الرمان من شهرين لحد ثلاثة مش أكتر. شوفي سبحان رب العباد خلقه بهالموسم اللي هو تبدل الفصول، اللي كتير بيصير فيه نوع من الأولانج الكلوي، نوع من الأولانج الأمعاء، حتى تغير بالنسبة للجسد، تغير الطقس هيدا الخريفي غير التغير الربيعي، وحكيت أنا بحلقة سابقة عن هالموضوع. الرمان مساعد جدا بهيدا التبدل، تبدل الفصول من الحرارة إلى البرد، ونحن تقريبا معنا هالخريف الواسع، بتشوفينا من أقصى اليمين شبه لأقصى اليسار. بنبدأ مثل ما قلنا بالمعنى الروحاني إله، أنه لما بدنا ناكل الرمان أتمنى أنه الكل ينتبه، حتى حبة وحدة ما تروح من الرماني، اعتبريها حبة بركة. وأنا شخصيا بالبيت لما بدي أقشر الرمان بيكون تحتي شيء واسع، ما بخلي حبة تروح، يوقع لأنه سريع بيوقع يعني. هون بقى بتجي أنت، حتى هيدي العملية فيها متعة، أنك أنت عم تتحدي أنه ما يروح، ما يوقع ولا حبة أبدا. هون فيها بركة الحقيقة، عم حكيكي شيء يعني مثل ما بيقولوا قدماءنا حكوا عنه كتير. نبدأ بالفوائد الغذائية الظريفة واللذيذة والمعروفة عند الكل، أنه الرمان الحامض يضاف للسلطات وبيعطي الفواكه الطعم الغني بالحموضة الميالي للحلاوة، الطعم اللفان بيقولوا له من أطيب المعتدل بين الحلو والحامض، كتير شيء طيب وكتير شيء صحي للهضم. الشيء اللي كتير ناس هلأ يعني عن جديد عم تتوجه له انه منكب لب الرمان الاصفر المر، هذا القشره اللي بين كل الفاصل هو بتصير مثل نوع من النسيج الليفي، بيجي اللون اصفر كلنا بنعرفه ضمن الرماني. لو نعرف كلياتنا قديه بقلبه غذاء، قديه بقلبه هو، قديه محرض للصفراء، قديش هو مغذي للانسجه اللي الداخليه مش الخارجيه، قديش هو لما انت عم تاخديه هالمروره اللي فيه رابعه تحديدا، المروره هي الدواء فيه. يعني فرضا احنا بدنا ناخذ اقصى فائده للرماني تخلط بالخلاط الرماني مثل مع القشر الداخلي، مع القشر تقشر. هلا القشر الخارجي له كثير كلام تجميليه، ابدا تجميليه وصحيه. اما الفائده الداخليه يخلط بذر الرمان مع النسيج الاصفر او الشحم الصفراء، بصير الطعم معتدل. هلا للي ما بيقدروا ياكلوه مباشره اثناء الاكل فيهم يخلطوا بالمكسر على الخلاط، بيعطي طعم جدا معتدل. هلا اللي عنده نوع من يعني النفور من الطعم المره ممكن اضافه ملعقه عسل، واللي بيحس فيه حموضه زايده ممكن رشه ملح، بتعطي المشروب اللي عم قلك عنه بتعطيه طعم لذيذ. شو فوائد هالمشروب؟ هيدا المشروب انا بقلك عنه وعلى يعني ثقة 100%، مشروب طاقة فل، مشروب بيعطي حيوية ونشاط غير الطاقة الجسدية، بيعطي طاقة ذهنية. إذا كنتي أكلي أكل جداً حاسة حالك هضمك سيء ومنك قدراني تهضمي، فيكي هيدا المشروب تاخدي، بس بشرط أنه ينضف له 3 معالق خل التفاح. بهيك حالة أنت عم تاخدي عم تعملي عملية هضمية سريعة لأي نوع من المأكولات اللي كتير يعني فيها دهون اضطريتي تاكليها بمأدبة بعزيمة بشي. هيدا شي. الشي التاني فرضا خدتيها على معدة شبه فاضية منك أكلي قبل، بيعطيكي انتفاخ ونوع من الشبع. يعني انت شوفي سبحان الله، هذا للرجيم للصبايا، للرجيم قبل الأكل وللهضم بعد الأكل. انه شوفي التناقض، انه بيعطيكي هضم بعد الأكل بحال نضف له 3 ملاعق خل، وبيعطيكي نوع من الإشباع والشبع قبل الأكل، وهالشي بخليكي لما بدك تاكلي تستغني وتاكلي كميات قليلة. والمعلومة اللي كتير قليل ناس بتعرفها عن الرمان، إنه الرمان طارد للبرد، الرمان طارد للبرد. يعني شوفي سبحان الله انخلق بهيدا الموسم. بدك تقولي لي ليش ما خلقوا ربنا؟ ما في شيء صدفي يعني، ما في، أكيد أكيد وكل شيء في حسبان. ليش هلأ طارد للبرد؟ ليش ما بعز الشتاء؟ بعز الشتاء نحن أوريدي منتوقع البرد بهيدا الموسم، في وسائل تدفئة خارجية، خارجية وداخلية، منكون نحن عايشين على وقاية البرد. شوفي هلأ مني ومنك من لبسنا أنه السنة ما بين وبين معتدل، عم تدخل فينا برودة بلا ما نحس فيها. الرمان طارد للبرد. شوفي انت وعم تاكلي الرمان انت ما بتعرفي شو عم يصير بجسمك. رأبي احيانا الطفل لان كتير بيور بيكون عم يصير نوع من الأشعريرة بجسمه لما عم ياكل الرمان. يعني انت عم تحكي عن ثمرة فعلا مباركة. هيدا بالنسبة مثل ما حكينا لحب الرمان، مثل ما حكينا لشحمة الرمان. منجي قبل ما نحكي أكثر ونقول يعني منركز ونقول أنه مفيد لكل الأعمار، أطفال، أكيد، أولاد، سيدات، أكيد، رجال. هاي مش قصة رماني، هاي قلوب المليانه، هاي مش قصة رماني، هاي قلوب المليانه، بتقلي مش حرزاني، شو بدك أكثر من هاي؟ عبيدر قلب غير قلبك حبك عمره ما حب ربيتك عبيدر قلب غير قلبك عمره ما حب نسيت العشرة نسيت الحب شيء انه نسي جناحي نسيت العشرة نسيت الحب شيء انه نسي جناحي تستاهل اكتر من هاي وهي مش قصة رماني هاي عم نحكي عن الرمان وفوائد الرمان مدام ندى وهيدا الشهر فعلا هيدا الفصل بالتحديد اللي هو موسم الرمان خلينا نقول انه لازم نستغله قدر الامكان هلا ستات البيوت عم يعملوا دبس رمان وما ادرانا ما دبس الرمان دبس الرمان اللي يعتبر بسفرتنا الشرقيه وخصوصا نحن هون بالحوض البحر الابيض المتوسط يعتبر دبس الرمان من الأساسيات بطبخنا وبسلطاتنا وبوصفات كتير حتى بخليط السمك واللحوم بينخلط دبس الرمان له مزاق وله وصفات كتير عديدة. هلأ نحن بصدد نحكي عن أهميته الغذائية لدبس الرمان هو أول شيء من إحدى يعني العوامل الكتير قوية بتدويب الشحوم والدهون الداخلية أثناء مزجه بالسلطة أو سواء يعني يشرب لحاله. هلأ في ناس كتير بتشرب دبس الرمان مخلوط بكام قطعة تلج بيصير كتير طيب مزاقه لذيذ ويعني مستساغ. هي خبرية جديدة الحقيقة وكمان أنا هيدي بعرفها من بيتنا كانت الماما لما حدا يصير معه الأولانج اللي حكيت عنه هلأ من شوي نوع من التسمم تحديدا التسمم الغذائي اللي سببه البرد أو تبدل الطقس ملعقتين دبس رمان فورا لكل الستات بقول يمكن كتير ناس بتلجأ فورا للكيميكي وللأشياء الولد هلأ بهالأيام أي حالة لعية نفس انه شعور الغثيان فورا بيقتلوا دبس الرمان الحامض او الحلو هو دبس الرمان عموما ميال للحموضه بالحلاوه قليله بتكون فيه دبس الرمان فورا بيعمل على قبض الالياف وبيعمل على توازن الاحماض بالمعده وبالتالي بخف الشعور بالغثيان وبعدين بصير مفعوله هو ونازل على الامعاء بيعمل عملية تطهير وتعقيم وإذا كان في نوع العفو من تشنج الأمعاء بيفتح المجال أنه يصير نوع من التهوية بتشوفي الطفل ارتاح كتير ليش عم أكد على الطفل نحن الكبار بيجوز نحن نقدر نوصف شبنا أما لما تشوفي الطفل ممغوص نعرف نقول شبنا ونتحمل حتى هاي الوصفة جدا منيحة للكبار كمان من الفوائد العجيبة لدبس الرمان القلاع رابعة القلاع كتير مهم دهن اللسي والشفاه وتناول دبس الرمان طبعا أول ما نعمل هالشي بتشوفي أنه بيصير الطفل ينط أو الكبير أنه مؤلم شوي مؤلم لأنه الحموضة أجت على نسيج يعني منزوع أو ملتهب بعدين نفسها هالحموضة وكأنها عملت نوع من الكوي للنسيج ونوع من بتقتل البكتيريا كمان في شغلة مهمة أنه دبس الرمان تناوله على صحة السلامة كتير مغذي للسة وبيقتل كل الفطريات والجراثيم العالقة على اللسة يعني حتى فينا نعمل مضمضة من دبس الرمان بقى يعني وفينا مثل ما حكينا يطول شرح هالموضوع أعطينا أهم ما يمكن حدوثه بدبس الرمان وآخر شيء بحكي عنه لنفترض فيه قروح بالجلد مثل القلاع بحيث أنه القروح تكون بأماكن مكشوفة ممكن وضع دبس الرمان عليها رح يكون أنتيبيوتيك كتير يعني جيد يعني ممكن له خاصية قريبة من خاصية العسل اليوم يقال أنه أي جرح أو أي شيء الأسرع ولا يعني الأفيد أنه العسل. عسل بيفرق عن العسل العسل يوضع على الجروح الملتئمة العسل مرمم العسل ما لا يوضع على جرح مكشوف لسبب أنه العسل فيه نوع من المغذي جدا بيغذي النسيج المكشوف بيعمل نوع من الالتهاب أما دبس الرمان بنحط حصرا على النسيج المكشوف هيدا الفرق بيناتهم اثنيناتهم فيهم مضاد أكسدي وأنتيبيوتيك أما العسل مرمم لعلامات الجرح دبس الرمان يوضع نفسه على الجرح. حلو كتير. يعني اليوم كل ستات البيوت عندهم صيدلية للأدوية. خلينا نقول يعملوا صيدلية طبيعية، يعني الحقيقة. هاي المواد أو هاي العناصر الغذائية موجودة فعلا، وسبحان الله كل موسم في نباتات خاصة بهذا الموسم وخاصة بالظرف الصحي حتى اللي ممكن أبداً ينصاب فيه أبداً الإنسان. وهو مثل ما حكينا ربنا سبحانه وتعالى يعني كل شيء بوقته وكل شيء بميزان وكل شيء بحسبان. نحن أنا من حلقات سابقة قلت أنا مع أكل كل شيء بموسمه، وكأنك عملتي يعني توازن مع الطبيعة، توازن مع يعني الطبيعة، يعني بتصيري شبه خالي من الأمراض وشبه خالي من المشاكل الصحية حتى الجمالية. أما الرمان أنا شخصيا هو من الفواكه اللي جدا أو الثمار المحببة على قلبي من أنا وصغيري، لهيك الحقيقة بحكي عنه بقوة لأن كل شيء حكيته أنا شخصيا مجربته وعايشته عن تجربة من قوي قلبنا أبدا يعني. من قوي قلبنا وقدمائنا، يعني بنسأل مامياتنا بنسأل آبائنا أجدادنا بيحكوا لك حكي موصف عن الرمان. بديتي بالحديث عن زهرة الرمان اللي هي جلنار، هذا الاسم الحلو يعني، ومثل ما وصفوها سابقا انه ثغر الفتاة، قديش جميلة اذا ولونا قديش جميل. صحيح. وحكينا عن اهمية حب الرمان واهمية تناول جميع حبات هيدا انا باكد ثمرة الرمان، والقشر المر ايضا اللي بالداخل، ودبس الرمان لفوائده الكتيرة. بدنا نروح على الجانب الاخر وهو القشرة الخارجية المحيطة بها الثمرة. هلا نحن نوصل للقشر الرمان، وانا دائما لما بحكي لك عن الوصفات بحكي لك او بشاركك ببيتي شو عم يصير وقديش اولادي عم يعانوا من مواضيع اللي انا بعيشها، وخصوصا انه انت اليوم بتجربي قبل ما تعطي نصائح لحدا. طبعا عم جرب والحقيقه عم طبق على الصبايا والستات عندي بالسنتر. هلا ماسكات قشر الرمان عم تعطي مفعول رائع، طبعا عم اخلطها انا بعلم حقيقي وعم جففها بطريقه مزبوطه. هو الطريقه اكيد الكل بيعرفها انه منكب قشر الرمان، نحاول لما بدنا نشمسه يكون خالي من الحب منشان ما يصير يعني خلص قشر الرمان من دون التاج تبعه ومن دون القشر الداخلي، فقط القشر الخارجي النسيج الخارجي الأصفر السميك بيتشمس بالشمس، بنحط بالشمس بالقليل لمدة أسبوع لحتى تتأكدي أنه ما بقى فيه ماء داخله. بدك تقولي لي ليش الماء اللي بداخله شو ممكن يأذي؟ ممكن يأذي لما أنت هو الماء لما بيكون على أمه ماء صحي، أي شيء الشجرة على أمها صحية، أما لما أنت شلتيه وعم تجففي لبين ما تجفف القشر الماء اللي بقلبه صار فيها عفن، لذلك يا أما رطب رطب يا أما ناشف ناشف. بعد ما بيتنشف قشر الرمان بينطحن على الخلاط، طبعا بيتفتفت بالإيد بيتكسر بيصير مثل الخبز اليابس قبل. وشوفي سبحان الله مثل الخبز اليابس بيصير ينطحن بالطاحون وبعدين يتصفى. يتصفى ليش؟ الخشن منه بينترك للشرب للغلي يعني حتى هيدا ما بدنا نكب ولا شيء ولا شيء من أبداً. الرماني أنا الرماني إلا التاج وحتى في له وصفات هلأ مدخل فيها للسة ولا شيء بينكب منه. والتاج ليش هو لا يحبذ؟ يعني أنا مثل ما قلت لك عن تجربة شخصية، لأن بالخلاط صعب خلطه لما بيبس سبحان الله بياخد شكل فعلا التاج وبيكون جدا صعب أنه يتكسر، لذلك أنا بشيل التاج وبس الرماني بجففها. بعد ما منحاول نغربلهم المادة الناعمة بتصير لخلطات البشرة، والمادة الخشنة يعني المزيج الخشن البودرة الخشنة للتناول بس للشرب وللغسول، لأنه في غسول منه وفي شرب منه للشعر وفي غسول لمناطق معينة بالجسم، وفي بعدين منجي رح نبدأ بالغسول لأنه الأسهل. هيك الماسك للأخير عشان الصبايا يعني أكيد. وبقول عن جد صبايا عن جد يمسكوا ورقة وقلم أو يحفظوا، هني اثنين أو ثلاث ماسكات بس جدا جدا جدا مفيدين ومجربين. ويعني أنا مسؤولة عن هالكلام لأنه عطوا نتائج مذهلة لما عم طبقهم ولما عم علمهم للصبايا يعملوا أو إذا أنا طبقتهم شخصيا. خصوصا أنه عم ناخد شيء من الطبيعة حتى نبقى على الطبيعة ونرجع للطبيعة. نرجع للطبيعة. نبدأ بالمزيج الخشن اللي هو أول شيء بنعمل منه الشراب الرائع، شراب الرمان. بتغلي المي مثل العادة وكأنك بدك تغلي الشاي، بتحطي ملعقة كبيرة لنفترض ركوة أو ما يعادل كوب ماج كبير، بتتركيه يغلي حوالي الدقيقة، بعدين بتتركيه يهدى، بتشوفي اللون أصفر أكيد لأنه هو مليان بالصبغيات، حتى كان بالزمان يصبغ الجلود بقشر الرمان. هي إحدى المعلومات. هلأ كمان للشعر الصبايا بدهم يبلشوا يفكروا. هلأ للشعر أول شيء غسول رائع للشعر بشيل الفطريات بنفس الطريقة، نفس المحلول اللي عم بحكي عنه. شوفي شو فينا نعمل منه، يغسل فيه الشعر، يغسل فيه الجروح والقروح، يغسل فيه تحديدا لما بيصير التهاب مجاري بولية. جدا جدا جدا مغلي الرمان مفيد سواء للسيدات أو للرجال وخصوصا للسيدات. مغلي الرمان صديق المرأة بهالموضوع، وأكيد لا حياء في العلم، بيغنيكي عن الـ يعني الـ الأدوية الكيميائية وبلا بلا إلى آخره. منجي على شربه، تصوري سبحان الله رابعة عم تشربيه من ارتشافه لحتى خروجه من الجسم عم يعقم. هاي دراسة حقيقية، يعني نحن العلم كان العلم بالأول عنا، نحن عنا علم الأولين، هلأ بأمريكا عم يجوا على علمنا نحن، علم الطب النبوي وطب الإمام علي عليه السلام، عم يكتشفوا شيء خارق. من وهذا شيء بين إيدينا، بين إيدينا نحن، بس لو نوع شوي نرجع فقط لنصيحة ستنا أو أمنا مش أكتر. شوفي بعضنا هلأ كتير بفضل أنه على الغداء بعد الغداء يشرب أنينة بيبسي أو أي مشروب بدل ما أنه الماما أشرت له رماني ياكلها. أنا بقول انتبهوا كتير منيح، أنتوا عم تغلطوا كتير بحق نفسكم وهذا إسراف، وإن الله لا يحب المسرفين. لما أنا رماني بين إيدي بتهضمني وبتعمل هالمشروب مثلا عم بحكي لك عنه، إلا كل هالخصائص من لما أنت بتحطيه بتمك ببلش بتعقيم اللسة، ببلش بقبض اللي عنده لسة متراجعة، مع الوقت بتصير اللسة بترجع لوضع الطبيعي بشراب الرمان. بيعقم البلعوم، بيوصل للمعدة، بيعمل توازن بالبي اتش بسوائل المعدة وحوامض المعدة، بيوصل على الأمعاء الغليظة، بالأمعاء الغليظة طارد للغازات وللبرود الموجودة، العفو بيوصل على الكلاوي والمثاني وهالمناطق. إذا في التهاب بيسحبه، كيف بيسحبه؟ ما هو الالتهاب أو توضع لنوع من البكتيريا أو الفطريات أو بلا بلا. وإذا طلع كمان هالمزيج أو هالسائل عن طريق البراز عم يعالج البواسير. هاي دراسة هلأ جديدة أذهلت العلماء الأمريكان، ونحن كنا ببساطة أجدادنا يقولوا لنا هالرماني لا تكبوا منا شي، كلوا من أول حبة لآخر حبة. نحن منكون دورنا على الدراسة الأمريكية ونزهلنا، ونحن عنا إياها بكل بساطة. نحن هلأ نحن من بموقع تقريع أو نحن هذا تنبيه أو يعني تذكير وعودة لهالموضوع. حكينا هلأ عن مغلي الرمان وفوائد، منجي هلأ عن المطحون الناعم. يعني أنا ما بعرف إذا نسيت شيء، طبعا في شغلة رابعة هو بيعمل نوع من الصبغية المؤقتة. شوفي أنت لما منقشر رمان على الإيدين بصير لون أصفر، دليل قديش في اللون عالي، يعني اللون الصبغي فيه عالي جدا. وهي كمان معلومة للتذكير، أي ثمرة بين إيدينا يحفظ الكل هيدا الكلام، صبغيتها عالية على الأصابع مفعولة أقوى، مثل الشوندر مثل الفول مثل كل هدول مطال. أنت شوفي الفول الجزر أي ثمر أو يعني أي غذاء صبغيته عالية على الأصابع دليل إنه القيمة الغذائية أعلى جدا عالية أكثر. ومركز. منجي بقى هلأ على ما يحب السيدات وما يشتهي من الماسكات المطحون من القشر الناعم. منجي على الجهة الناعمة اللي هي نحن رح نستفاد منها بالماسكات الطبيعية. ببدأ بالماسك الأول اللي هو الماسك المعجزي اللي بتمنى الكل هلأ يمسك ورقة أو قلم ويسجل، اللي هو ملعقة مطحون الرمان الناعم، ملعقة من الحلب الناعم المطحوني كمان على الإيد، ملعقة عسل ومزيج من ماء الورد لحتى تحسي إنه هالخلطة تجانست مع ملعقة بودرة حليب الأطفال النيدو أو أي نوع تاني. أنا دايما بقول النيدو لأن غني ودسم، يعني مليء بالعناصر الغذائية جيد، أنه كتير أنت بتتفاجئ قدام مفيد للبشرة. نرجع من عيد، ملعقة مطحون الرمان الناعم، ملعقة حلبة ناعمة مطحوني كمان على الإيد الصفراء حصرا، ملعقة حليب نيدو مجفف، الحليب المجفف، ملعقة العسل ما تكون مليانة على الآخر، وبعدين يعني يمزج المزيج بماء الورد للبشرة الجافة، للبشرة الهشة، للبشرة المختلطة الميالي للجفاف. بعيدا عن الدهنية إذا. أما الدهنية نفس المزيج، لكن بتخلط بدل ماء الورد اللبن أو الحامض. رابعة، مع الحامض بيعطي بياض مذهل. هاي الوصفة لما بتنخلط مع الحامض بتعطي بياض مذهل، بتصفي إذن، بتصفي وبتعطي بياض مذهل. هاي الخلطة يعني فيك تقولي سحر ساحر، اللي عنده قدرة أنه يستخدمها بطريقة مرتين. هلأ صاحبة البشرة الهشة والجافة بهيدا الموسم بلش الجفاف، وأنا حكيت قبل أنه هلأ بتبلش البشرة تشبه ورق الشجر تتجف وتتكسر. بتعمله فقط مرتين بالأسبوع وبيضل على الوجه 20 دقيقة. أما صاحبة البشرة الدهنية تحط فيها تعمله يوم إيه يوم لا تتاخد النتيجة المرجوة، أكثر من البشرات الأخرى، أكثر من البشرات الأخرى. لأن أنا نسيت ما نوه، هو في فوائد إذا بدنا نعد من البوتاسيوم للأملاح لا بلا بلا، فيه المادة الرائعة اللي هي صديقة الست الفلافونيك أسيد، اللي هو موجود بحمض الصفصاف، الموجود بحمض الصفصاف. الفلافونيك أسيد موجود بقشر الرمان وبكثرة وشدي، وكأنك عم تحطي حوالي 10 حبات أسبرين. يعني لما أنت عم تاخدي هيدي الملعقة من قشر الرمان المطحون كأنك دقيتي 10 حبات أسبرين من مفعول الفلافونيك أسيد. هلا بياعي الرمان عرفوا قديش غالي هاي السمرة وبدل يبيعوها أضعاف مضاعفة. سؤال بس، باعتبارك عم بتقولي قشر الرمان طحنه بعد ما أن يبسوا بعد تحت أشعة الشمس، تحت أشعة الشمس. اليوم اللي لسه بعده الرمان، هلا نحن بنيبس اساسا ستات البيوت بيبسوا للشتوية. انت نصحتي ناكله بموسمه، ناكله مش غلط، حتى في آية بالقرآن الكريم ذكر الرمان انه يؤكل في موسمه وغير موسمه. هو هيدا الله سبحانه وتعالى هو كله علم، قصد بها الموضوع او تيبيسه وتخزينه، لان القشرة كتير ام حاضنة لهالحبوب اللي بداخلها. وانا لهيك بحب الرمان، بشبهه بالام الحقيقة، لهيك ما إلي قلب حبي منه روحه. الشيء الثاني عن طريق عملانه بالدبس، ما هو الدبس روح كل شيء، دبس الرمان، دبس الخرنوب، دبس التين، دبس الفليفلي، هو روح الأمر، والروح هي أساس الجسد. لما أنت احتفظتي بالدبس وكأنك احتفظتي بروح هيدا الأمر، كل الشتوية أنت عم تاكلي دبس الرمان مع الجوز، مع يعني أنت عشتي موسم جميل. لهيك أنا بقول بمحبة كل دبس الرمان، بمحبة كل الجوز بموسم، وبمحبة تقعد العيلة كلها هلأ تتعاون تفرفط الرمان، وهيدا يشيل القشر هيدا، وما تكبوا ولا حبي أبدا ولا حبي. نرجع على الماسك اللي كنا عم نحكي عنه. في ماسك تاني هيدا حكينا، هيدا ماسك عام. رابعة، لكل أنواع البشرات. المعلومة اللي بدي أقولها قبل ما أنساها، التنبيه أنه شوفي موسمه قديش ملائم بعد انتهاء الصيف، فيه المادة اللي اللي بتحميكي من حروق الشمس اللي أنت خدتيها بالصيف، وبتمنع حروق الشمس بفترة الخريف، وكأنه رب العالمين عم يقلك تناول هالموضوع. ما نحن عنا موسم زيتون، لما أنت أخدي الرمان بشكل صحيح ومتوازن بتفيك تقاومي شمس الزيتون. يعني شوفي عم بعطيهم أنا للصبايا شغلات معيشية عم يعيشوها هلأ. قشر الرمان بقلبه مادة الفلافونيك أسيد اللي هي بتحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، لذلك كتير اشتغلوا على هالماسك وتابعوا عليه كل فترة لحتى توصلي للنقاء المطلوب. بعدين فيك تعملي وقائي من هون لآخر الشتاء، لأنه فيه كمان سوفت بيلينج تقشير. في ماسك تاني للجسم وبقوة كمان بينفع، اللي هو نفس الشيء مطحون قشر الرمان. بدنا كميات، هو حزري شو بتتصوري بدك كميات، بس انت بتوضعي على الأماكن اللي أكتر غمقا، مثلا الكواع، الركب، المناطق الحساسة أسفل الرقبة من وراء، المناطق اللي أخذت شمس وتأذت كتير، أعلى الصدر، المنطقة العظمتين تبعون الكتف. الوصفة ببساطة هي مطحون الرمان مع معلقة حليب البودرة مع النشا الأبيض الكورن فلاور، كمان يمزج المزيج نفس العملية، بس بيفرق للجسم أنه للكل منحط الحامض، لأن بالنادر يكون في جسم بشرته حساسي. إذا البشرة حساسي بهيك حالة يضاف ماء الورد، كمان هيدي الوصفة رائعة. يضاف ماء الورد بدل الحامض؟ بدل الحامض. أما بشكل عام للجسم الحامض وصفة مجربة، بينعمل قبل السكراب السنفرة بالسكر وزيت الزيتون، بعدين بينحط هالماسك وكأنك عملتي يعني توب سبا بأحسن مراكز. بعدين يشطف فقط بالماء. وإذا كان في أثر شديد ممكن صابون بنعومي، ويوضع كريم مرطب، وبتكوني يعني جميلة الجميلات وبتوصيف. أكيد دايما مدام ندى معلوماتك هيك بتعزز الأنوثة اللي داخل كل أنثى اليوم. أكيد. لو خصصنا الجزء الرماني الأخير أنسى. للسيدات يعني حتى من اسمها الاسم للسيدات. نحن بدنا نشكرك ونقول لكل الصبايا والستات ولكل الناس ارجعوا على الطبيعة وخليكم. أكيد. على الطبيعة أحلى، وخذوا من الطبيعة. وبدي اتشكرك بالختام خبيرة أسلامي. البشرة والتغذية ندى مرعي. مستمعينا كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، الشكر الكبير لكم لمتابعتكم إلنا على مدى ساعة ونص من الوقت، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.